فإذا المدار على إيش؟ على أن يتبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين. نعم. آمين. ولك وللمستمعين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث بارك الله فيك. في أحاديث مهمة الدرس هذا. تبي حديث؟ إيه. هذه مهمة. حج عرفة. استدل به أكابر العوام على أنهم إذا وقفوا بعرفة انصرفوا إلى بلادهم. نعم. فقد حدثني شخص أثق به قال سافرت من الرياض إلى مكة، فلما وصلت الدوادي بلد معروف وجدت فيه قافلة من الحجاج من بلد من البلاد العربية، فقلت جبر الله مصيبتكم على فوت الحج؟ قالوا ما فاتنا الحج، حججنا. كيف حججتم؟ قال الحج عرفة، وقفنا بعرفة ما مشينا إلا بعد ما غابت الشمس، ولكنهم على طول. ما لهم هذا؟ ما تميت الحج؟ قالوا له يا رجل لنا عن أهلنا شهرا شهر كامل عن أهلنا، ما نستطيع البقاء أكثر من كذا. فأفتأوا أنفسهم عشانهم اشتاقوا إلى أهلهم. الله المستعان. عندك شيء؟ الحج عرفة من يأخذ؟ عبد الرحمن القاضي. ما في سؤال خالص. ها؟ صحيح؟ طيب قضيت؟ يلا خالد. ورد عن شيخ الإسلام في شرح العمدة. نعم. قال جاء عربي إلى عمر بن الخطاب بعد ما صلى الفجر في مزدلفة. نعم. وقال لما فاتني الحج قال اذهب الآن وقف في عرفة. فلما ذهب انتظره عمر وأخذ يسأل جاء العربي، فلما أتى العربي دفع عن المزدلفة. وقال رواه سعيد بن منصور بسند صحيح أو جيد. يعني عمر بقي حتى جاء الأعرابي؟ نعم. بعد ما راح بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر ذهب إلى عرفة ليقف. هذا لو صح عن عمر ما فليس حجة. ليس له سنة متبعة. ما لم تخالف سنة الرسول. والرسول يقول من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. نعم. نعم. شرب الماء زمزم بعد الطواف، هل هو مشروع بعد كل طواف أم لا يفعله الإنسان؟ لا، ليس مشروع بعد كل طواف، إنما هو مشروع بعد طواف المسك فقط. لكن على سبيل العموم شرب ماء زمزم خير في كل وقت. لو لم يكن محتاج إليه. لا، لكن إذا احتاج إليه. نعم. يوجد فيه نسبة كبيرة جدا من الأفلاح مضرة للإنسان، فهل نأخذ بالحديث أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الإكرام وقطاع عرض الحائط؟ أضربه عرض الحائط ليما وليس هذه. نعم. بارك الله فيكم. في عرفة لو اجتبع أناس ودعا واحد إيش؟ أموتي عرفة لو اجتبع أناس سبع من الناس وقام واحد منه بيده والبقول يؤمن فمسرعية هذا الفعل إيش؟ ما هي مسرعية هذا الفعل؟ فلا مسرعية. والله ما ظهر لي في هذا سنة، لكن بعض الناس يفعلونه، يختارون رجلا يعني يعرف الدعاء، يعرف ما ورد، لأنهم ما يعرفون فيدعو به. نعم. إيه، فيفعلون هذا لأنه لا يعرفون الدعاء. ثم إذا كان الرجل أيضا من أهل الخشوع فيأثر عليهم أكثر. فأنا ما أعرف هذا السنة، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لنفسه.